إذاعة الإسكندرية تقدم الرحيل. الرحيل تمثيلية من تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود. هنزلك هنا على نصية الشارع علشان ما حدش يشوفنا سوا. عارفة هتعملي ايه؟ عارفة. سمعيني. هدخل محل المجوهرات اللي في اخر الشارع. حلو. وحطله بتفرج على شوية اساور وشوية خواتم. جميل. هنقي خاتم واقول له يشوف لي سعره، وهو بيوزنه هتكون انت دخلت وقربت مني. اسحب اسورة وارميها في جيبه. اخرج انا، وبعد شوية هيكون السيد رجع لك ويقول لك على تمن الخاتم. تمسكي شنطتك وتفتحيها علشان تدفعيله، وفجأة تصرخي الفلوس، الشنطة كان فيها 5000 جنيه، أنا اتسرقت اتنشلت. الراجل يتلخم في موضوع سرقة وما ياخدش باله إن في إسورة اختفت، وحتى لو أخد باله مش هيشك فيكي، لأ هيشك في الزباين الموجودة جوه المحل. إمتى ربنا يتوب علينا بقى؟ إيه ده؟ أنتِ بتبرطمي بتقولي إيه؟ ما ببرطمش يا سوسمان. لا لا لا، افردي وشك وافردي جسمك وارفعي راسك علشان يفتكروكي هاني بحق وحقيق. ومش هوصيكي على الفستان اللي انت لابساه، ها؟ بحرصي عليه كويس قوي. الذي صاحبته واحده من الزوات اللي نازلين في الاوتيل عندنا وبعتته للتنظيف، انا استلمته من التنظيف من هنا وجبتهولك من هنا. فانت بقى تخلصي مهمتك وتسلميني الفستان علشان ارجعه لصاحبته. كل ده في ظرف ساعه بالكتير، فهماني؟ الراجل طلع كروديا وبلعها وما جابش سيرة الاسوره خالص، ولا لاحظ ان في اسوره اختفت. وانت اللي سبقت الدور، ومش بعيد بقى يكون خفله تتهمي واحد من الصبيان اللي عنده بانه سرق منك ال5000 جنيه. لا لا لا، والبجاحه بقى بتاعتك انك تروحي تعملي محضر في الاسم. امال في واحد يضيع منه 5000 جنيه ويسكت؟ لو سكت طبيعي هيشك فيا. لا جدع، مسكي مسكي نصيبك اهو. ناولني الجورنال اللي في ايدك ده. اتفضلي. الله، ايه اللي لفت نظرك فيه؟ الاعلان ده هيفتتحوا مستشفى تخصصي. ويعني ما كل يوم بيفتتحوا مستشفيات اشكال والوان. ايوه، بس المستشفى ده صاحبه يبقى ابو الدكتوره مريم. ها؟ مين الدكتوره مريم دي؟ كانت زميلتي زمان، ولولا دخولك حياتي كان زماني اتخرجت معاها، وكان زمان انا كمان بقيت دكتوره. تفضلي تذاكري طول عمرك بقى بذمتك، مش حياتك كده اريح؟ قالوا بتاكليها بالساهل. قصدك باكلها بالسحت، ويا ريت اي مغامره فيهم تستاهل. الا تطلع انت بالحبسه الكبيره وانا اطلع بملاليم. الله، يكون في علمك بقى يوم ما يتعرض عليا شغلانه شريفه حسيبك وهتبت فيها بايديا واسناني. وانا حسيبك تقشر بصل.

ولا انت هتفهميني شغلي يا دكتورة؟ العفو يا دكتور، انا اسف. واضح انك ما انتش فاهمة طبيعة مهنتك. انا هروح اقنعها بانها تعمل العملية. معلش يا دكتورة فريدة، ما تتضايقيش من بابا. انا عمري ما شفته بالعصبية دي، وعمره ما غلط فيا. اصله متضايق اكمن وائل اتاخر، وهو معتمد عليه يساعده في العملية. طب ما انت موجود. مش كفاية، لازم جناحاته الاتنين يتواجدوا. بابا تعب في المستشفى، ما عندوش استعداد يجي حد غريب ويستلم مكانه في يوم من الايام، وعلشان كده بيعدنا احنا الاتنين علشان نمسك مطرحه في المستقبل. طيب وفريد يوم ما تتجوز جوزك منعك من الشغل؟ انا ما حدش يقدر يمنعني من الشغل، شيء واحد بس هو اللي ممكن يبعدني، لو جبت اولاد. لان مكاني في المستشفى كدكتورة تقدر تملاه اي واحدة غيري، لكن مكاني كأم في حياة اولادي محدش يقدر يملاه غيري. عندك حق يا مريم، وانا نفسي وقع في المشكلة دي، وده السبب اللي مخلي اعصابي دايما متوترة وما عنديش طول بال مع المرضى. ولادي محتاجين لي، وحاسة اني مقصرة في حقهم، بس مش قادرة اتفرغ لرعايتهم لان دخل ابوهم ما يغطيش على مصاريفه ومصاريفهم. ما شاء الله، انتوا قاعدين ترغوا هنا وانا مستنيكم في غرفة العمليات؟ ليه هي المريضة؟ اقنعتها بكلمة واحدة ودخلت غرفة العمليات. الظهر اني لازم اقوم بكل حاجة في المستشفى دي. ها البي وصل ولا لسه؟ لسه. ولا حتى اعتذر كده برضو؟ ما شاء الله، بداية هايلة لطبيب حريص على مستقبله وسمعته. متأكد انك فاضي وما وراكش حاجة؟ يعني كان عندي عملية الساعة 11. يا نهار ابيض، لكن دي الساعة 11 ونص. ما انا مجرد مساعد فيها، يعني دوري مش رئيسي. امال مين اللي هيقوم بيها؟ بابا، اصلها جراحة دقيقة جدا، والجراحات الخطيرة ما بيرضاش حد يعملها غيره. طب ودلوقتي مين هيساعده؟ مريم اختي. وتفتكر ان مريم؟ لا اطمني، مريم دي قروبة، دكتورة ممتازة. وانت؟ شرحه. عيب امال، ده احنا اولاد استاذ جراح كبير. طب وما سبتش لباباك خبر انك هتتاخر؟ لا. يبقى ما يصحش، قوم اديله خبر. زمانه دخل اوضه العمليات من نص ساعه. خلاص اتصل وسيب له خبر مع السويتش، على الاقل يطمن ان في عذر قهري منعك. ايوه بس هيكون ايه العذر القهري ده؟ عجله ضربت؟ بسيطه، حركن العربيه على جنب وانزل اخد تاكسي. لا انت تدور له على عذر مقبول، يعني مثلا تقول له ان في مريض حالته استدعت وجودك جنب. طب ما هو هيقول لي ما نقلتوش على المستشفى ليه؟ اوه بقى، هو انت باباك هيدقق معاك للدرجه دي؟ بيني وبينك ايوه، لانها اول مره اتخلف عن اجراء عمليه معتمد اني هساعده فيها. امال هتبرر غيابك ده بايه؟ لانك كنت قاعد معايا في كافيتيريا؟ انت ما شفتش مامتك كانت بتتفرج عليا امبارح ازاي وكاني طالعه من كتاب تاريخ وبجسد العصر الحجري؟ اصل يمكن يعني مظهرك او لبسك يعني ايه؟ معلش يا سيدي، اللي اداكوا يدينا. وليه ما يديلكيش انت كمان؟ بقولك ايه، قومي معايا. على فين بس؟ قومي. ايه رأيك في التغيير ده؟ الله، شيك جدا. طب والفستان ده؟ يجنن. قوليلي بقى، تختاري انهي واحد فيهم؟ الحقيقة يعني دي حاجة تحير، لان الاتنين اجمل من بعض. انتوا عاوزين الرأي بتاعي؟ انا بنقول تشتري لها الاتنين، علشان هي لازم تغير. هي انا ولا يا ترى راح تلبس تغيير وبعدين ترجع تلبس الجيب والبلوزة اللي عليها دي؟ ها الفرق كبير قوي بين التاير والفستان وبين مستوى اللبس اللي هي لابساه. يعني والله يا مدام معاكي حق، يبقى ناخد التاير والفستان.

مع مالها. عموما هو كلمني واعتذر. وكان ايه حجته بقى؟ برضو المريض اللي حالته استدعت وجوده جنبه؟ ابنك صحيح عاطفي، بس انا اعرف ان عواطفه بيوزعها على البنات مش على الرجاله المرضى. الموضوع ده مش داخل عقلي ابدا. ليه يا بابا؟ وائل مش متعود انه يكذب. في دي انا متاكد انه بيكذب. الا من الحق، مين البنت اللي كنت عاوزه تاخدي موافقتي على تعيينها في المستشفى؟ تصور انها ما جاتش يا بابا. اعتذر، مع اني فهمت منها انها محتاجه للشغل قوي. ودي تعرفيها منين يا ماري؟ معرفه سطحيه ماما، كانت زميلتي من ايام الدراسه ووصلت لتانية طب وبعدين اختفت، ثم فوجئت بيها في حفلة الافتتاح وطلبت مني ادور لها على شغل. تكونش هي البنت اللي اخوكي كان مشغول بيها عن كل اللي في الحفلة؟ هي يا ماما. بس دي واضح من لبسها ومظهرها وتصرفها انها غلبانة جدا ومن مستوى بسيط. دي عمرها ما حضرت حفلات ولا ايه؟ ليه؟ انتي ما شفتيش الطبقة اللي كانت ملياه حادق وحلو على بعض؟ لاحظته فعلا يا ماما، انها غلبانة ومحتاجة قوي للشغل، وعلشان كده قررت اساعدها. قالوا تكسبي فيها ثواب على طول كده وافقتي على تعيينها؟ ما انت هوائيه وعاطفيه زي ابنك. مريم هي بس اللي طلعالي. ايوه قلبها جامد. وهو انا اذا كانش قلبي جامد كنت اخترت مهنه الطب وجراحه كمان؟ ما هو ده اللي مخوفني. ايه بقى هو اللي مخوفك؟ اهتمامك الزايد بشغلك. وانت تكرهي؟ اكره اني الاقي شغلك. انتي مش لاقيه اي وقت تديه العصابة. والله كتر خيره، الراجل صابر عليكي. جرى ايه يا عزة؟ عصام ايه اللي عاوزه بنتك تربط حياتها بيه؟ وماله، هي مصيرها في النهايه ايه؟ مش تبقى ست بيت؟ لا طبعا، الكلام ده بالنسبه للفاشلين، لكن بنتك طبيبه ناجحه وقدامها المستقبل فتح لها دراعاته. ايوه شجعها انت، لما ان شاء الله هيفوتها قطر الجواز. لو فاتها هي الكسبانه. فعلا الجواز ده شيء تقليدي، وانا اين اتجوزت في يوم من الايام يبقى علشان ارضيكي مش اكتر. انتي بتقولي ايه؟ بقول ان العالم مليان زوجات وامهات، لكن هاتيلي كده في كام عالمه، في كام مدام كوري مثلا. انتي هتقارني نفسك بيها؟ وليه لا؟ هي يعني مدام كوري على راسها ريشه وبنتي لا؟ وحتى لو كان على راسها ريشه انا مستعده اشبك لك ريشه انا كمان. بس الريشه دي تمنها غالي، والمشوار اللي حيوصلك ليها طويل جدا وكله كفاح وعزيمة وقوة إرادة. كل ده متوفر عند بنتك يا بابا. ايه يا شكري؟ بقولك ايه، خليك انت مع ابنك وشوفي ايه اللي أخره. سيبيلي انا بقى مريم. مريم دي هي المستقبل، بشوف فيها نفسي وانا صغير. بعد الشر ربنا ما يوريها اللي انت شفته. فعلا انا ما شفتش ايام شوية، هتفضل صورة ابويا لازقة في ذهني وهو مريض، وانا داير الف بيها على المستشفيات. محدش عاوز ياخده، لا مستشفيات خاصه ولا حكوميه. كانوا عارفين ان بينه وبين القبر خطوتين، فقالوا يموت بعيد عننا، ومات بين ايديا ويوميها. اقسمت ان ادخل كليه الطب واطلع دكتور واعمل ثروه مهما كلفتني من سنين. وقضيت اجمل سنين عمرك في شقه. المهم ان حققت حلمي وبنيت المستشفى، وباخد من الاغنياء واصرف على علاج الفقراء. مش عاوز اي مريض اشوفه بيموت بسبب عجز عن العلاج. وربنا هيبارك لك يا بابا بسبب الهدف اللي كرست له حياتك ووقتك. انت حاولت بينا على ذكرياتك ونسيتني الموضوع الاساسي. سبق وقلت لك يا ماما انا مش هتجوز عصام الا لو كافح واثبت لي انه ما يقلش في قوه ارادته عن بابا. قولي ان انت عاوزه تتجوزي صوره كربون من ابوكي. وماله، ويا اما بقى اتجوز واحد زي بابا بالظبط، يا اما مش هتجوز خالص. ايوه مكتبي. ما تنسيش عزه تجيبي لي فنجان قهوه. ها مين بقى اللي داير على حل شعره؟ انت طلعت لي منين؟ انا داخل عادي، انما الظاهر بقى ان الحوار اللي بينكم كان مثير لدرجه انكم ما لاحظتوش دخولي. قولولي مين بقى اللي داير على حل شعره؟

انت ما خليتش حاجة الا لما اشتكيت منها، وبالتالي احنا مهمتنا نقضي على اسباب الشكوى. لو لقينا الزايدة ملتهبة شلناه، ولو لقينا الكبد فيه تليف شلناه. واقعد كده من غير كبد؟ لو استدعى الامر ممكن ننقلك بداله كبد واحد ميت. الميتين عندنا كتير، اما لو طلع عندك فشل كلوي والحالة متدهورة تشيلولك الوتي، ولو استدعى الامر نشيل الاتنين. خبر شو الوعب من غير كلاوي؟ لا طبعا، ننقلك الوتين من اللي عندنا في التلاجة. هنجني على فين؟ قلب الشدومي وقفت بجني. ده بيمثل يا دكتور، بس ما قدرش يمثلهم عليا. يعني ايه بيمثل على وائل كمان؟ طبعا. وهدفه ايه؟ الراجل زهق من عيشته ومن مراته بالذات، عاوز ياخد منها اجازه يومين، ادعى المرض ومثل على وائل وخلانا قالوا هنا. وبما اننا محتاجين لمكانه علشان المرضى الغلابه كتير، فانا اديت له قرشين وقلت له يروح يقضي الاجازه في اوتيل. يعني وزعتيه قبل ما اشوفه علشان امنع وقوع جنايه، لانك لو قابلته اكيد كنت هتخنقه. ازاي وازاي نجح وخدع ابنك؟ انا قلت وائل ده اخر مهنه ينفع لها الطب. مهنه الطب عاوزه الانسان صاحب العواطف الجامده. بالعكس يا دكتور، المهنه عايزه صاحب القلب الكبير. كبير؟ ايوه، بس ما يبقاش برياله كل ما يشوف واحده ست. استغفر الله، الدكتور وائل غير كده خالص. تفرق كتير لما يتأثر لحالة مريض نجح في انه يثبتها عليه، وكونه يشوف بنت جميلة ينسى نفسه ويجري وراها. والله ما تفرقش كده ولا كده، حضرته لا يصلح. لا يا دكتور شكري، ما تتجناش عليه. الدكتور وائل طبيب ممتاز بشهادة كل الأطباء اللي حضروا له عمليات. أنا ما بنكرش انه طبيب ماهر، بس ياريت يدي شغله اهتمام أكبر. معلش بقى، سعل قلبك وسعل ربك، والدكتور وائل لسه شاب ومن حقه يعني. الله، انت ايه حكايتك بالظبط يا دكتورة فريدة؟ هو عينك محامي؟ انا بشهد بالحقيقة، والحقيقة الواحد ما ينكرهاش. فريدة. في ايه يا وائل؟ انا بصراحة انا مش عارف اشكرك ازاي. على ايه؟ على الكذب اللي كدبته على ابوك وبسببك. الله الله الله، طب ليه حضرتك بتسميه كذب؟ ده اسمه تغطية، كان لازم تغطي على اخوك الصغير. نفسي اعرف كان يبقى ايه موقفك لو ابوك اكتشف حقيقة المدعي لرشيته علشان يجي يمثل دور عبيط. ايوه، بس على فكرة انا ما قلتلهوش يعمل عبيط. انا بقول الدور هو اللي عبيط، وكان سهل انه ينكشف وكنت هتنفضح. مع بابا ما كانش هيحصل، لان بابا ما كانش هيدقق معاه. لكن اعمل ايه، حظه انه وقع في ايدين طبيبة نفسية. الطبيبة النفسية دي شكت في حقيقة مرض الراجل لما عرفت انك قعدت جنبه 6 ساعات، وعشان كده كان لازم اروح له واشوف ايه الحالة اللي استدعت اعتذارك عن مساعدة ابوك في عملية مهمة كان حريص على انك تحضرها. والحمد لله انك اكتشفت انك رشيد ووزعته قبل ابوك ما يوصل. وعشان كده انا مديون لك. ده الدين كبر قوي، وانا بقول احسن لك بقى تعقل وتشوف لك بنت الحلال اللي تلمك، علشان اعتزل المهمه اللي بلاقي نفسي بتصدر لها كل يوم والتاني. المره دي غطيت عليك، المره الجايه احتمال اتكشف انا وانت، وتخيل ابوك ساعتها يعمل ايه؟ ده قليل ما فصلني. ايه يقدر؟ ده انا كنت اسيب له المستشفى، وانت عارفه بقى انه ما يقدرش يستغنى عني. طبعا بحكم انك ابنه. وحياتك ولا يقدر يستغنى عنك. ايه بأمارة ايه؟ بأمارة انك تبقي بنته وكمان تبقي اختي كبيرة.

أنا مش عاوز حد ياخد خبر. مفهوم مفهوم يا دكتور وائل. عن إذنكم دقيقة واحدة. بعد إذنك يا دكتور وائل. ها؟ خير في حاجة يا محسن؟ السوارة اللي كانت معاكم مالها؟ يا ترى حطيتوها فين؟ سبناها على الترابيزة مطرح ما كنا قاعدين. أيوة بس أنا ما اديتش غير إسوارتين واللي كانت معاكم اختفت. يمكن سيادتك شلتها ورجعتها الفاترينة. دور كويس يا محسن، الاتهام ده خطير. أنا آسف يا دكتور وائل، احنا اتنقلنا سوا من على الترابيزة للفاترينة دي، محدش دخل ولا هو بناحية الترابيزة اللي كان عليها الأساور. أومال يعني راحت فين؟ تكون شرطت جوه شنطتي؟ عموما يا سيدي شنطتي اهي، هقلب لك كل اللي جواها وانزله على الترابيزة. اتفضل شوف. اتطمنت؟ مستني ايه؟ مستني ايه يا دكتور وائل؟ اقلب له جيوبك انت كمان، يمكن الاسوره سهتنا واستخبت جوه جيب منهم. الله، ايه جرى ايه يا دكتور وائل؟ انت هتسمع كلامها وتطلع اللي في جيوبك؟ لا لا لا لا، ما حصلتش للدرجه دي. امال ايه بس اللي يرضيك يا محسن؟ بقول لك ايه، لو انت حاصر شكوكك في حد مننا، انا شخصيا ما عنديش مانع تضيف ثمن الاسوره للفاتوره. مش ممكن يا دكتور وائل، مش ممكن. سيادتك مالكش ذنب عشان تغرم ثمن الاسوره. الله اعلم راحت فين، لكن مسيري هعرف. وادي الاسوره تجنن. الله، امال فين الكولين اللي انت بتقولي ان هو اشتراه لك؟ لسه الجواريت جه هيودوه له على المستشفى، وهناك هيدفع له ثمنها. يا بنت اللي كانت فكره اللي هي انك سقطتي الاسوره في جيب وائل، لان الجواهرجي مش ممكن كان هيشك فيه. بصراحه انا ضميري بيأنبني، لان وائل مش ممكن يتخيل اني بستغله للدرجه دي. أسرق الإسورة وحطها في جيبه، بعد ما نخرج من المحل أمد إيدي في جيبه واخدها. بسمعي بقى حلوة، الضمير ده أنت اديتيه أجازة من زمان. اتهيأ لك يا عثمان. إيه؟ الضمير بالنسبة للي زيك ممكن يموت، لكن بالنسبة للي زي حيفضل يقلق راحتي لحد ما بطل وتوب. يكون في علمك بكرة الساعة 9 تكون جاهز وسابقنا على غرفة العمليات. جرى ايه يا بابا؟ دي ما كانتش مرة اللي اعتذرت فيها، انت حضرتك مش عاوز تنساها لي ليه؟ لانها هتبقى نقطة سودة في سجلك. ما قلتلك يا بابا عن عذري. كان ممكن تتصل بينا واحنا نبعتلك عربية علشان تنقل المريض اياه، وهنا بقى كنا هنكتشف انه افاق وبيمثل عليك. انت عارف تصرفك ده بيشبه عليا مين؟ الجندي اللي بيتخلى عن سلاحه في ساحة الميدان. لا ده سوري يا بابا، ده يبقى خاين. بالظبط، تصرفك وعدم حضورك إجراء العملية يعتبر خيانة للمهنة. ادخل. في ايه يا ابراهيم؟ في واحد جواهرجي طلب الدكتور وائل. وانت ايه علاقتك بالجواهرجية؟ مين ده؟ انا؟ لا، ما اقول لحضرتك، هو مش عاوزني انا بالظبط، هو عاوز الدكتورة فريدة. ايوه، هو عاوز الدكتورة فريدة. أصل بقى إيه، مراته تعبانة، كان اشتكالي من زمان قوي إن عندها حالة نفسية. أم أنا قلت له تعال لنا المستشفى وأنا هعرفك بأحسن دكتورة نفسية، الدكتورة فريدة، ما هو ده تخصصها طبعا. هو جاي لوحده ولا معاه حد؟ لا دكتور شكري جاي لوحده. هو كان قال يعني إن مراته ما بتخرجش خالص، عاوز الدكتور اللي يعرضها عليه لازم يعني يروح لها البيت، وبعدها يبقى يقرر لو كانت حالتها تستدعي إقامتها في مستشفى ولا لا. طيب يا عم إبراهيم، طيب يا ريت توصله للدكتورة فريدة وأنا هحصله. حاضر يا دكتور. أفندم أنا تحت أمرك. أنا اللي تحت أمركم. الدكتور وائل بعتني مع الساعي وقال لي أنتظره عند سيادتك. لا، طب ما الدكتور وائل له مكتب خاص بيه، ولا يا ترى هو حول عيادتي لغرفة استقبال المرضى بتوعه، ولا تكونش حضرتك عندك حالة تدخل في اختصاصي؟ بتشتكي من إيه سيادتك؟ أنا ما بشتكيش من حاجة، وأنا مش مريض. يعني أعصابك كويسة؟ جدا. ونفسيتك؟ زي ما حضرتك شايف. فعلا واضح إنك طبيعي جدا. أيوة، بس يمكن امبارح ما كنتش طبيعي. أنا قريت اسم حضرتك على الباب وعرفت تخصصك، وبالتالي ممكن أقول لسيادتك على حادثة معينة حصلت لي امبارح، وحضرتك بقى تحكم إن كانت تهيؤات أو تشوفي لي ليها أي تفسير. اتفضل. الدكتور وائل جه امبارح واشترى من عندي كولي ألماس. هو فعلا كان قدامي فكرة إنه بيفكر يتجوز، بس ما عنديش فكرة إن كان اختار العروسة ولا لأ. واضح إنه اختارها، لأنها جت المحل معاه امبارح واتفرجوا الأول على شوية أساور ألماز، وبعدين لما عرضت عليهم الكوليه فضلوا إن هما ياخدوا الكوليه. بس وجودهم في المحل لاحظت إن أسورة من اللي كانوا بيتفرجوا عليهم في الأول اختفت. أيوه. إزاي؟ هو ده اللي هيجنني، علما بإن مفيش زباين دخلت ولا فيش حد من عمال المحل هوب ناحيتنا خالص. أنا بصراحة شكيت في البنت اللي كانت مع الدكتور وائل، ولما حست إني بشك فيها راحت قلبة كل محتويات شنطتها على الترابيزة قدامي. أنا بصراحة كنت هتجنن. الأسورة اختفت فين؟ ويا ترى كنت متأكد من عدد الأساور؟ زي ما أنا متأكد إني قاعد قدام حضرتك دلوقت. أنا واخدهم من الباترينة، أنا متعود دايما أعد الحاجة قبل ما أحطها قدام الزبون. كانوا 6 أساور، ولما عدتهم لقيتهم 5 بس. إزاي ده حصل؟ وهل يا ترى دي تهيؤات؟ بس أنا متأكد. ولما أنت متأكد ما بلغتش البوليس ليه؟ بلغته طبعا، هما كنت حسكت. دي تمنها 15,000 جنيه. اتفضل. أهلا. أهلا يا محسن. أهلا يا دكتور وائل. جبت الأمانة؟ أيوه. لحظة يا دكتور وائل، السيد محسن بيشتكي لي من أعصابه، بيقول إنه بدأ مؤخرا تحصله تهيؤات. أيوه، أصل الكلام جر بعضه، وحكيت للدكتورة باعتبارها طبيبة أمراض عصبية ونفسية، حكيت لها عن الأسورة اللي اختفت من المحل. أنت لسه ما لقيتهاش؟ لا. خلاص أنا هدفع لك تمنها. لا لا لا، مش ممكن طبعا. أنا بلغت البوليس، المأمور صديق حميم جدا ليا، ووعدني بأنه هيرجعها لي. ولازمته إيه بس يا محسن توصل الموضوع للبوليس؟ أنت بالشكل ده هتشبهني وتشبه خطيبتي. خطيبتك؟ أنت خطبت من غير ما تاخد رأينا؟ بس الخطوبة مش رسمي، يعني إحنا لسه مندرس بعض، حتى بابا وماما ما عندهمش فكرة. طب عن إذنكم عندي حالة لازم أمر عليها. خير يا دكتور شكري؟ كنت عاوزني في حاجة؟ أيوة، لكن لما لقيت وائل عندك نسيت. طيب حاول تفتكر. لما افتكر حبلغك. انت ما عندكيش حاجة تحب تقوليها لي؟ حاجة زي ايه؟ بخصوص وائل، مرتاحة لتصرفاته؟ مالها تصرفاته؟ اهو بقاله كام يوم كده، وبالتحديد من يوم حفلة الافتتاح وهو بيتصرف تصرفات غريبة. انا شخصيا مش ملاحظة. يبقى بقى ما عندكيش دقة ملاحظة، علما بأنها أول صفة مفروض تتوفر في الطبيب النفسي، ولا أنت رأيك غير كده؟ آسف يا منى، كان المفروض إني أجيب لك الكلية معايا، لكن لما فتحت الموضوع ده مع صديقة ليا، أو تقدري تعتبريها أختي الكبيرة، نصحتني إني أأجل إهداء الكلية لحد الخطوبة ما تبقى رسمي. قال له علشان ما أجيبلكيش الكلام إذا كان فستان، وشوفي أخوكي عمل معاكي إيه. تخيلي بقى لو عرف بحكاية الكلية، ده أكيد كان هيضحك. معاك حق. ويا ترى بقى مين الأخت الكبيرة اللي شارت عليك بكده؟ دي زميلتنا في المستشفى، هي المسؤولة عن العيادة النفسية، اسمها الدكتورة فريدة. عارفة لما حكيت لها عنك طلبت انك تتعيني عندها. ايه؟ انت ما قلتليش عملتي ايه في أوراق التعيين؟ جاهز. طب ومستنية ايه؟ بقولك ايه، هكون في انتظارك في مكتبي بكرة، تيجي ومعاك الأوراق وإن شاء الله هعرفك بالدكتورة فريدة. أيوة يا دكتورة فريدة، منى كانت معايا في المدرسة، لكن يوم ما وصلت لتانية طب ما عادتش شهرين تلاتة وسابت الكلية واختفت كده بدون سبب. أنا فاكرة أيامها حصلت حادثة غريبة، في زميلة لنا اسمها رباب كانت اتهمتها بسرقة 50 جنيه من شنطتها. وبلغت عنها؟ لا، اللي حصل بعد يومين تلاتة قالت رباب إنها لقت المبلغ في البيت واعتذرت لمونة قدامنا. بعدها مفيش أسبوع سابت منى الكلية. وفين رباب زميلتكو دي؟ حاليا بتشتغل في التأمين الصحي. آه، تكونش رباب حسنين؟ هي بعينها. اهلا يا دكتورة فريد. اهلا، انت تعرفين يا دكتورة رباب؟ صحيح كنت مسبقاني بكم سنة بس فاكراكي، واللي بيحصل ان دايما الطلبة بيفتكروا اللي سبقينهم. بس انا فاكراكي كويس رغم انك كنت بعدي بكذا دفعة. جايز لان انا كان ليا نشاط اجتماعي وثقافي. وكل ده راح فين؟ ما بنسمعش عنك حاجة يعني. الشغل ومسؤولية البيت والاولاد ما بيدوش الفرصة للواحد عشان يمارس اي انشطة. لكن يا ترى ايه سبب زيارتي؟ أنا حقولك. يا ترى تفتكري زميلة لك أيام الدراسة اسمها منى وسابت الدراسة أيام ما كنت في تانية طب؟ ومعقولة نساها وأنا اللي كنت السبب في إنها سابت الكلية؟ إزاي؟ البنت دي فوجئت بيها مرة وإيدها في شنطتي وبتسرق 50 جنيه. زبطتيها؟ بقولك دخلت عليها وإيدها في شنطتي وماسكة 50 جنيه، يعني متلبسة. وأعلنتي الخبر؟ وكان في احتمال يتعمل لها مجلس تأديب في الكلية، لكن اللي حصل انها جت وترجتني انفي عنها التهمه وفي نظير كده تسيب الكليه. وقد كان واعلنت اني لقيت المبلغ وسابت الكليه بدل ما يصدر قرار بفصلها. على الاقل كده ما قفلتش قدامها الفرصه انها تلتحق بكليه تانية. لكن بتسالي عنها ليه يا دكتوره؟ لانها مقدمه طلب تشتغل عندنا في المستشفى. لكن دي حراميه ومال، نديها فرصه تتوب. أما لو كانت مريضة فنحاول نعالجها ونكسب فيها ثواب. مش دي كل الأوراق اللي طالبينها؟ أيوة يا مرة. ويا ترى هستلم من إمتى؟ من دلوقت. أنا اديت الدكتور وائل فكرة إن أحب أشغلك معايا في العيادة النفسية، لأن المرضى بتوعي محتاجين فعلا لوش بشوش زي وشك. وإيه هتكون مهمتي؟ طبعا العلاج دي هتكون مهمتي أنا، لأنك ما تقدريش تساعديني فيها. أنت مهمتك هتكون استقبال المرضى. طب ممكن أروح أبلغ أمي إن أنا هستلم من النهاردة؟ أوي أوي، اتفضلي. ها، جرى ايه يا دكتوره فريده؟ انت اتسرعتي في تعيين منى ليه؟ علشان الاشاعه اللي كانت طلعت عليها زمان. انت نفسك قلتي ان رباب رجعت واعتذرت لمنى قدامكم وقالت انها لقت الفلوس. ده صحيح، بس فريدي يعني انها صعبت عليها وخافت تقضي على مستقبلها، علشان كده رجعت وسحبت اتهامها ليها. لو كان ده حصل ما كانتش منى سابت الكليه ولا ايه؟ قلبي مش مستريح لتعييني في المستشفى دي. ليه؟ اصلهم وزعوني على العياده النفسيه. وانت بقى خايفه من المجانين؟ مجانين ايه؟ خايفة من الدكتورة نفسها اللي ماسكة العيادة النفسية، الدكتورة فريدة نظراتها قوية قوي، ولما تبص للواحد كأنها بتعريه من هدوم. خبر ممكن تقرأ الجواية وكأن كتاب مفتوح قدامها. لا لا لا لا، انت قدها ودود، ولو زبطتك ادعي انك مريضة بدأ السرقة وانك سبق وتعالجتي وخفيتي، وظاهر بقى انك رجعتي للداء المهبب ده. الكلام ده يخيل على الناس كلها الا دي. شوفي بقى، زيها زي غيرها، المهم مهارتك انت في التمثيل. احنا بصراحة بقى عاوزينك تبقى قريبة قوي قوي من الدكتور وائل. الله، ده لقطة، ابن مليونير. ويعني ابن المليونير ده هيغرف من ابوه يديني؟ حتى الكليه اللي عشمني بيه رجع واجل تقديمه ليا لحد ما اتخطب. كانت الشوره طبعا شرطة الدكتوره فريده، بقول لك دي ست مش سهله، ومش بعيد عاوزاني في عيادتها عشان ابقى تحت عينيها، وتقدر تحكم عليا قبل ما يتهور الدكتور وائل ويتقدم لي. وماله، ارجع اقول لك انت قدها ودود. شوفي بقى، انت تشوفي شغلك كويس وهم يطمنوا لك، وتو ما حصل هيتقدم ويخطبك. أو لو ده حصل مش هتشوف مني الابيض ولا اسود. ده عربون سكوتي ساعتها الكليه، ها الكليه اللي هو هيقدمه لك. واتحجج بيه ان شاء الله. اتسرق منك. الله، هي دي مشكله. هما الضحايا بتوعك يوم ما بتسرقيهم بيقولوا ايه؟ اتناشلوا. الله، وانت ساعتها هتكوني اقل منهم. وافرض اديت لك الكليه، ممكن ساعتها تعتقني. وده اسمه كلام يهون عليك يا عثمان. عثمان برضو تقطع علاقتك بيه، يخونك العيش والملح، ولا بقول ايه، تخونك البقلاوه والكنافه اللي ياما جبتها لك انت واخواتك. كان الطعم اللي بلعته، كنت فاكرك بتساعدنا لوجه الله. مفيش حد بيعمل حاجة لله، كله بتمنه. بس بس بس بس بس. فندم يا دكتور وائل. الله، ايه دكتور دي؟ احنا في مكان عمل، والالقاب محفوظه والمقامات كمان. معلش حفوتها لك المره دي. جرايه يا منى، انت بتتهربي مني ليه؟ لا ابدا، انا ما بتهربش ولا حاجه، انا بس ما عنديش وقت. نبطشتي من 8 صباحا ل 8 مساء، وعبال ما بروح بكون استهلكت تماما. خلاص، يبقى نتقابل برا. بقول لك بروح تعبانه ومستهلكه. لا بقى دي مش حجه، انت اكيد زعلانة عشان الكلية. ابدا والله، انا فعلا اقتنعت بوجهة نظرك، وللعلم انا ما صدقت اني ارتحت في الشغلة دي، فيا ريت تديني الفرصة اني استمر فيها. ايه الاخبار يا دكتورة فريدة؟ الشهادة لله ممتازة ممتازة. يعني اطمن؟ لسه، اصل في حاجة قلقاني، وإلا كنت قلت لك اتقدم له على بركة الله. ايه بقى اللي قالك؟ منى بتتحاشى مواجهتي، بتتحاشى ان عينيا تيجي في عينيها. طب ودي معناها ايه؟ معناها انها بتتهرب من شيء معين وخايفة لاكتشفه، زي موضوع ال50 جنيه. طب ما تواجهيها وتقولي لها انك عرفتيه. لا يا وائل، افرض انها كانت نقطة سودة ووحيدة في حياتها ونسيتها، ليه افكرها بيها؟ طب وبخصوص الاسورة اللي اختفت من محل محسن الجواهرجي، انا كذا مرة افوت عليه ويأكد لي انها اختفت من قدامنا، من قدامي انا ومنى، وما اني واثق من نفسي فمعنى كده ان برضو مش من حقنا نتهمها، ومصير الحقيقة تظهر.

ممكن تتهمي بانه قلعها ورماها ولا نساها في اي حته. وطبعا بقى الناس هتصدقك انت ومش هيصدقوا العيانين. ايوه مال، طالما بقى عندهم حالات اكتئاب ويأس وذاكرتهم ضعيفه. ايه ما بترديش ليه؟ لا ابدا مفيش. لا بقى فيه اصلا، لأول مرة بحس اني بكسب قرش حلال، لقيت طعمه حاجة تانية خالص، ده غير ما لقيت الناس كلها بتحبني وبتحترمني. ياه، اتاري الاحترام ده شيء مهم جدا في حياة الإنسان، بيديله ثقة في نفسه وبيعمله كيان ووجود في المجتمع. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده كلام كبير قوي قوي. اكيد بقى الولد حلي في عليك. مش الدكتور وائل، لا، انما العيشه الحلال هي اللي حليت في عيني. لاول مره بنام مفيش شبح قضبان حديد حواليا، لاول مره بنام ومفيش سلاسل مربوطه في رجليا. لا لا، اصحي بقى وفوقيني. الا قسما عظما، انا ما يهمني، ها هروح ابلغ عنك في الاسم. وتودي نفسك في داهيه معايا؟ وماله حلو، وماله عليا وعلى اعدائي. صدقت يا دكتور وائل، اهو ده البلطجي اللي بيبتزها. مسكينه مسكينه، انت اصلك ما تعرفش ظروفها يا محسن. بعد موت ابوها لقت نفسها فجاه مسؤوله عن اخواتها، محدش عارف ايه اللي وقع الجدع ده في طريقها. أكيد استغل ظروفها ونجح إنه شغلها لحسابه. يعني أنت آمنت دلوقت بأن هي اللي سرقت الأسورة؟ يا سلام يا أخي، هو كل اللي يهمك موضوع سرقة الأسورة؟ هو أنا مش اديتك تمنها؟ أيوة تمنها وصل، بس أنا كان يهمني إنك شفها لك، وعشان كده وصيت الضابط صاحبي وفضل يراقبها طول الفترة اللي فاتت، وبمجرد ما قابلته اداني خبر وأنا بلغتك، وكل ده مقصودش من وراء إلى مصلحتك. محسن أنا عارف مصلحتي كويس. عموما انا اسف ان كنت تعتبرني تدخلت في شأن ما هوش من شؤوني، بس انت عميل للمحل ويهمني اني ابصرك. سلام عليكم. ماما من رأيها اننا نفصلها من الشغل. ليه يا ماري؟ البنت شايفة شغلها كويس، واضح انها مرت بظروف قاسيه، ويوم ما جت لها الفرصه تعيش عيشه شريفه استغلت الفرصه. يبقى ليه نقفل قدامها باب التوبه والحياه المستقيمه وندفعها ترجع للانحراف؟ ما هو ده اللي انا قلته يا دكتوره. واحده غيرها كانت استجابت لمحاولات وائل. اخوكي زي ما كلنا عارفين سهل على اي واحده توقعه في شباكها، ومش هيبقى صعب على واحده زي منى بجمالها وسحرها انها تنجح في مهمتها. انت تعبتي النهارده يا منى، تقدري تروحي لما تخلصي من الزبونه اللي فاضله بالمره. هي اسمها ايه؟ مدام سعاد الارناؤوطي. الله، الست دي كانت بتتعالج عند الدكتوره فوزيه رشاد. مين فوزيه رشاد دي؟ استاذه كبيره كنت بتمرن عندها في بدايه تخرجي. لكن الست دي خفت وبقت كويسه. جايز تعبت تاني؟ طب وما راحتش للدكتوره اللي كانت بتتعالج عندها ليه؟ جايز مسافره. جايز. خليها تتفضل. حاضر. اتفضلي يا هاني. متشكرة يا حلوة. انت اسمك ايه يا طعمة؟ منى. عاشت الاسامي. انت عارفة ان انا عندي بنت في سنك لكن ماتت. ايه؟ البقاء لله. ما ماتتش موتة طبيعية، دي انتحرت، جالها دور اكتئاب انتحرت. طب اتفضلي، الدكتورة فريدة منتظرة حضرتك. اهلا اهلا مدام سعاد. الله، حضرتك تعرفيني؟ انا كنت بساعد الدكتوره فوزيه رشاد لما كنت بتتعالجي عندها. انا عمري ما كنت عيانه عشان اتعالج. هي لحقت بلغتك؟ هي مين البنت دي اللي بتشتغل معاكي؟ انا صرحتها بس ما توقعتش انها تقولك. وهتقولك ازاي وانا لسه مبلغاها دلوقتي؟ دي ما جاتلهاش الفرصه انها تنفرد بيكي. اكيد اكيد انتوا مركبين سماعات

هي سويرة اللي اختفت من محل الجواهر، واللي أكد الجواهر الوائل إن أنت اللي أخديها. أنا علشان تديها للبلطج اللي بيبتز واللي بتحاول تتخلص منه مش قادرة. كل ده أنت عارفة، ومش أنا الوحيد، وهيل كمان عارفة. أيوة، عشان كده كان بيتجنبني الفترة اللي فاتت. وائل معذور يا منى، هو بيقاوم حبه ليكي، واضح انه مش قادر يتخلص من حبه، بدليل قلقه عليك لما عرف انك اتصبتي، وهو ضغط على كرامته وحبه وجه يسأل عنك ويطمن عليك. ارجوك يا دكتورة فريدة، ارجوك ساعديني. وانا مش متأخرة، انت عارفة غلبتك عندي يا منى، وواضح انك من معدن ممتاز. لولا الظروف هي اللي دفعتك وقعتك في ايدين الولد البلطجي ده. اتصاهر بالشهامة وهو ما عندوش أي ذرة منها، ويوم ما مدلي إيده للمساعدة كان عامل حسابه يطالبني بالتمن، وكان التمن إيه؟ أتحول إلى لصة وأسرق له كل ما غلى تمنه وخف حمله. ومتهيالي أن الأوان إنك تتخلصي منه. جايز الأول كنت عاجزة لأنك كنت وحيدة، النهاردة كلنا حواليكي ومستعدين نساعدك. وأنا حطلب مساعدتك، بس لما استقر على حل معين أرضي بيه جميع الأطراف. هندلة على السلامة يا فريدة. اللي يستاهل إنك تقولها لها صحيح يا منى. منى؟ مين منى؟ اللي تعينت جديد وأخدتها أنا في العيادة النفسية تستقبل مرض. مش دي اللي كانت زميلة مريم زمان؟ بالظبط. ومش هي دي برضو؟ أرجوك يا دكتور شكري ما تظلمهاش، البنت شايفة شغلها كويس جدا وما هيش مسؤولة عن أي تصرفات أخرى. انت عارفة أنا كنت هقول ايه؟ أيوة، وياريت تعتبرني ضمنة ليها. خلاص، مادام انت ضمناها أنا ما أقدرش أعترض على وجودها. الأهم من ده كله يا دكتور شكري إن البنت محتاجة لشغل شريفة، وأظن الواجب بيقول إننا نهيئ لها الفرصة. ده صحيح، وعلى الله بقى هي تقدر تصرفنا وما تستغلش الفرصة دي استغلال سيء. أخبار أخوك يا مريم؟ متهيألي بيحاول يكون حريص دلوقتي جدا، لأن الغلطة اللي سبق وعملها كبيرة قوي في حق، وأنا كمان باستمرار بعايره بيها. تصوري يا ماما، تصوري إنه ما بيحاولش يشوف منى خالص، ده غير ما مركز كل اهتمامه لشغله بس. طب والله عالي، رب ضارة النافعة. نرجع بقى لحكايتك أنت وعصام. ما قلتلك يا ماما انسي. يعني إيه أنسى؟ هو اقتنع خلاص ان ملوش عيش هنا، واذا كان مصر يرتبط بيا عليه يكافح. يكافح؟ يكافح عشان يعمل ثروة زي ابوكي ما عمل؟ وليه لا؟ وهو ابوكي عمل ثروته في سنة ولا اثنين؟ دول 20. وماله؟ وماله يعني ايه؟ عاوزاه يرجعلك بعد 20 سنة، بعد ما تكوني خلعتي اسنانك وقطعتي الامل في الخلف؟ لو مستعجل يقدر ياخد غيري. المهم انتي، يا ترى في السنين دي افرضي ظهر لك واحد كويس برضه هتعترضي عليه؟ حوافق طبعا، بس على شرط يكون صورة من ابوكي. بالظبط، غير كده لا. لو سمحت يعني تدي لها خبر اللي انا عاوز اقابلها. عثمان، ها؟ أسفة، هي مش عاوزة تقابلك ومش عاوزة تشوفك، وانسى ان في واحدة اسمها منى. ده كلامها هي بقى ولا كلامك انتي؟ كلامنا احنا الاتنين. هتندموا. ما افتكرش. انتوا حرين، فقد اعذر من انذر. دكتورة فريدة، قلتلوش اني راقده في السرير ومش قادره اسيب المستشفى. وفريدي ما كنتيش راقده؟ كنت رحت له وتفهمت معاه. هو اللي زي ده بتاع تفاهم، ثم انت وعدتيني تقطعي كل صله ليكي بيه. ايوه ده صحيح، بس بالسياسه وتدريجي عشان ما يحاولش ينتقم. يعني هيعمل ايه؟ هيتصل بوائل؟ هيقول له ايه؟ مهما قال وائل مش هيسال فيه، وقليل المطارده. هو قالك انه بيديني انذار شهر وبعدها حينفذ تهديده. ده اللي قال؟ يبقى انا قدامي شهر لازم اتصرف فيه. منى، انا خايفه لتكوني تسرعتي في قرارك بالرحيل. بالعكس يا دكتور، ده انسب وقت لي عشان ارحل، وكويس ان الجرح التئم بسرعه. انا مش عارفه اشكرك ازاي. على ايه؟ على وصلتك لي عند الدكتوره صاحبتك اللي انا مسافره لها. هو لولا اني ضمناك يا منى كنت توصلت لك. انا كنت اتمنى لو استمرتي معايا، لكن انت مصره تهربي من وائل. انا بهرب لمصلحتي، وفي الوقت نفسه عشان مصلحتي انا كمان. طول ما انا في مصر هيفضل عثمان يهددني، لكن ما دام بعيد مش هيعرف طريق، ويبقى خلاص، وهي فرصه بالنسبه لي عشان ابتدي حياه جديده واكفر عن كل الماضي. وانا بتمنى لك التوفيق من كل قلبي. يا دكتور شكري، طالبني ليه؟ أنا مش طالبك لوحدك، أنا عامل لكم اجتماع. لنا احنا الاثنين؟ وأخوك وائل، خصوصا أنه أهم عضو في الاجتماع. أهو شرف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا جماعة؟ أقعد يا وائل. ودلوقتي هفرجكم على شريط فيديو وصلني النهاردة، وبعد ما تتفرجوا هتقولوا لي رأيكم. اضغطي على المفتاح يا مريم. طبعا مفيش صوت، لان اللي واخد الفيلم واخده من بعيد، يعني واخده صورة بس. ها شايفين قدامكم ايه؟ ها ده محل الجواهرجي. ها ده محسن. وانت داخل المحل مع مين؟ دي منى. واضح انكم طلبتوا تتفرجوا على شوية مجوهرات. الراجل طلع لكم من الفاترينة شوية اساور بتتأملوا فيهم وتتفرجوا. منى نقت اسورة، حصل دردشة، الراجل راح ناحية الخزينة يطلع بضاعة تانية. منى بسرعة راحت سحبة اسورة من اللي قدامها وسقطتها في جيبك يا وائل. امتى ده حصل يا وائل؟ وازاي ما تقولناش؟ لان هو نفسه ما يعرفش. مش ممكن كان يشك في الوجه الملائكي البشوش ده. الجواهرج رجعوا بيفرجكم على كوليهات، بعد شوية بيلاحظ اختفاء الاسورة، اتجه بشبهاته لمنى، وعلشان تنفي اي تهمة عن نفسها فتحت شنطتها ودلقت كل اللي فيها على الترابيزة. ها نكتفي بكده ولا نكمل؟ عموما الباقي يتلخص في ان وائل بعد ما خرج هو ومنى من عند الجواهرجي وقعدوا في مكان عام، منى ساهت وائل وطلعت الاسورة من جيبه وحطتها في شنطتها. الشريط ده انا استلمته النهارده من مجهول. اما مجرمه صحيح، وليه ما نندهاش يا بابا عشان تتفرج معانا وبعدها نطردها؟ انا هترك المهمه دي لوائل، ده لو كان مقتنع بان وجود البنت دي في حياته في المستشفى وصمه عار لينا كلنا. لا يا بابا، ما حصلتش للدرجه دي، وانا اوعدك ان ما تحاولش تورط نفسك في وعود ما انتش قدها. ما تنساش ان المستشفى ده انا بنيته بعرق وكفاح 20 سنة متواصله، فمش هتيجي حته بنت لسه تهدلي اللي بنيته. ده انا انسفها وانسفك انت كمان. كل ده ملوش داعي يا دكتور شكري، منى من نفسي. وعلشان اطمنك ان علاقتها بالدكتور وائل فهي سافرت علشان تقطع عليه وعلى نفسها اي امل لاستمرار علاقه، شايفه هي ان محكوم عليها بالاعدام. عملت طيب.

انت ظلمت منى. انا ما وجهت لهاش اي اتهام. مش ضروري تقولها لها صراحة. تصرفاتك ومقاطعتك ليها كل دول كانت أدلة على انك قررت تقطع علاقتك بيها، والبنت حساسة فهمت وقررت تبعد. ايوة، طب انا اصلح غلطتي ازاي؟ انت بتسألني انا؟ هو انا اللي حطيتك في الموقف ده؟ امال مين؟ انت ناسية انك ساعدتيها عشان تبعد؟ لو كانت قدامي كان بقى الوضع مختلف. انا شخصيا مش شايفة فرق بين وجودها هنا او وجودها هناك، والعاوز يصلح غلطته مفيش اي شيء ممكن يعوقه. يعني ما عندكيش مانع تديني عنوانها؟ العنوان اهو، لما اشوف هتعمل ايه. سبحان الله، انا مش قادرة اصدق عينيا. لا صدقي، عزة اختك قدامك بلحمها وشحمها. وليه ما قلتوش انكم جايين؟ كنت بعتلكم السيارة في المطار وكنا روحنا استقبلناكم. معلش يا جوز خالتي، احنا قلنا نعملها لكم مفاجأة، وعلى الله تكون مفاجأة سارة. طبعا سارة. انت لسه واقفة يا فاطمة؟ اطلبوا الاوتيل، اطلبوا يبعتوا لنا دندي وخلطة وحمام مشوي وجمبري وسمك بالمايونيز. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ هو احنا جايين علشان ناكل؟ ثم احنا اتغدينا في الطيارة. ما تتعبي روحك عبد الله ابو الكرم، ما في حدا يجي علينا ولازم الطاولة تتمد ويتحط عليها ما لذ وطأ. احنا عرب واكرام الضيف واجب. عني والمثل عندكم بيقول، بيقول لا جيني ولا تغديني. احنا بقى هنا بنقول غديني ولا تلاقيني. لا، احنا بنقول لا جيني وغديني. ايه نعم. أقصد دكتور وائل. أيوة وائل يا منى، ده فصل تعمليه برضو. فصل إيه؟ ثم إزاي الدكتورة فريدة تدي لك عنواني؟ وهو ده سر منى، أنا مش البلطجي اللي بتهربي منه. هو ده يمنع أن أهرب منك أنت كمان؟ تهربي مني وأنا أقدر أزيك؟ أنت اللي هتتأذى مش أنا، عشان كده كان لازم أختفي من حياتك. من غير كلمة وداع؟ من غير أي تفسير؟ تفسير لإيه ووداع لإيه؟ هو كان في بينا إيه عشان نحتاج لوداع أو أي تفسير؟ اللي بينا كانت علاقة عابرة. كانت علاقة جادة؟ جايز من ناحيتك، من ناحيتي أنا كان فيها استغلال. أنا ملياش أخ بيشتغل في أوتيل وبعمل له حساب. اللي بيشتغل في الأوتيل ده هو نفس الراجل البلطجي اللي أنا بهرب منه، الراجل اللي دفعته الظروف في طريقي واستغل ظرف فقري وحاجتي عشان اصرف على اخواتي. لقيته وساعدني، لكن بعد كده طالبني بالتمن، وفجأة وتحت ضغطه لقيت نفسي انجرفت في طريق السرقة، انجرفت في طريق السرقة عشان اسد على طلباته وعلى ديوني له. عارف كل ده؟ عارف. بس بقى اللي ما تعرفوش يا وائل، ان يوم ما دخلنا محل الجواهرجي كل اللي حصل متسجل على شريط فيديو. إيه؟ من ساعة ما حطيتي الاسورة بجيبي لحد ما خرجتيها بعد ما قعدنا في الكافيتيريا. قصدك ان عثمان كان متتبعنا ومصور لنا الشريط، ولما يأس من انك تقابليه بعت الشريط لبابا على امل انه لما يتفرج عليه يطردك، لكن انتي مدتهوش الفرصة. كنت خدت قرارك بالرحيل ورحلتي بالفعل. واخر حاجة كنت اتصورها انك تيجي ورايا بعد الفضيحة اللي عملها عثمان. ما انتش عارفة ايه اللي جابني يا منى؟ حب ليكي. ايوة، الحب اللي ما قدرتش اقاومه. منى انا ما خبيش عليكي، حاولت وتصورت اني نجحت، لكن اديني واقف قدامك وبعترف لك اني فشلت. ارجعي معايا يا منى، انا بحبك وعاوز اتجوزك. الحب مش كفايه يا وائل، انت ممكن تعيش من غير حب، لكن ما تقدرش ابدا تعيش من غير احترام الناس ليك. وإيه اللي حيقلل من احترامهم ليا؟ جوازي منك، جوازي منك حيقلل من احترام الناس ليك. أنا ليا ماضي، ماضي مهما حاولت أمحيه مش هقدر أبدا. ربنا بيسامح وبيقبل التوبة، لأنه ربنا، لأنه كبير وغفور. لكن العبد له كبير وله غفور، بيفضل يفتكر الإساءة وبيفضل يتفنن إزاي ينتقم من اللي أساء له. وأنا الناس مش هتنسى ماضي، الماضي ده هيفضل ملتصق بيا طول ما أنا عايشة. أنا هربت وجيت هنا وسط ما حدش يعرفني فيه عشان أقدر أعيش وأنا مرفوعة الرأس. أنا جربت فوائد احترام الناس ليا، حسيت فعلا بمدى أهميته، لقيت نفسي قادرة أواصل حياتي رغم إنها خالية من الحب. لكن مع بس هفقد أغلى ما في الوجود، الكرامة والرأس المرفوعة. لا يا وائل، لا، دي جريمتي أنا، وأنا الوحدة اللي لازم أتحمل نتائجها. محمد، انت مالكش ذنب، الحياة مشرقة قدامك والمستقبل ناصع، لونهم أبيض، ما تجيبش الفرشة وترمي عليهم بقعة سودة، بقعة مهما حاولت تنزلها بعد كده مش هتقدر. بالعكس يا وائل، أي محاولة هتخلي البقعة تفرش أكتر وأكتر وتوسع. منى، أفهم إنك أيوة يا وائل، مصر على القرار اللي خدته. يوم خدت قراري بالرحيل كان أصعب وأقصى قرار خدته، وفي الوقت نفسه كان أصعب قرار ممكن واحدة تاخده. المهم إني نجحت وخدته، وخدته في الوقت المناسب. استمعتم إلى تمثيلية الرحيل التسجيل والمونتاج جمال أحمد الرحيل تأليف عايدة حسن إسماعيل إخراج هنادي محمود